السيئات في مكة يا فضيلة الشيخ هل تضاعف وكذلك الحسنات؟ يقول العلماء رحمهم الله إن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، هكذا قال أهل العلم. وقال الله تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم.